على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا أرسل الأنبياء جميعا؟ ولماذا أرسل خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. فالرسول وكل رسول غايته من الدعوة التبشير والإنذار، يبشر وينذر. ولن يؤمر نبي من الأنبياء أن يكره أحدا على الدخول في الإسلام أبدا، والإسلام هو دين الله منذ آدم عليه السلام وإلى خاتم أنبياء الله ورسله. إن الدين عند الله الإسلام، وكل رسول أرسل بالإسلام كان يبشر وكان ينذر. ما أمر رسول بأن يكره أحدا على الدخول في الإسلام فأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين. فربنا عز وجل أمر الرسل بالإنذار والإشارة. ثم تحدث في أوائل السورة الكريمة عن طائفة من الكفار أكحتت في كفرها فادعى أن لله ولدا ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر. ثم يخصص بالإنذار طائفة قد أكحتت في الكفر فادعى أن لله ولدا وينذر الذين قالوا، أي ينذر بأسا شديدا من لدنه للكفار عامة. ثم يخطط الإنذار بقوله وينذر الذين قالوا، إنذار خاص، الذين قالوا إن الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم بين أن الشرك وأن ادعاء البنوة لربنا تبارك وتعالى لا تقوم هذه القضية على قدم ولا ساق، ولا تقوم على برهان، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به حقا، لا برهان لأي مستعد، الشرك مع الله عز وجل. وتأتي هكذا بأسلوب عجيب في القرآن، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل هناك مشرك أو داعي إلى الشرك معه برهان؟ هذا ذكر من معي القرآن الكريم وذكر من قبلي. فالقرآن فيه دليل على الشرك معاذ الله، ولا أي كتاب ينسب لنبي من أنبياء الله على وجه الأرض يوجد فيه دليل على الوثنية أو على الشرك بالله دون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ما لهم فيه من علم ولا لآبائهم، كبر كلمة هي كلمة تخرج من الأفواه كما تخرج الحجر من جوفها، كلمة تخرج من الأفواه ليس لها علاقة بالبرهان وليس لها علاقة بالأدلة، ولم تخرج من قلب الإنسان أو من عقله الواعي، وإنما خرجت من الأفواه تقليدا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ثم يحكم الله تعالى على مقولاتهم هذه الخالية من القرآن، إن يقولون إلا كذبا، هذا هو الكذب ولا شيء غير الكذب، إن يقولون إلا كذبا. ثم يلتفت السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الرسول الذي كان الكاذب، وهدفه أن يسلم الناس جميعا، هدف النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يقول له إن سنة الله تأبى أن يدخل الناس جميعا في دين الله أفواجا، وإنما خلقكم سبحانه فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى الكونية، إرادة الله الكونية أن يخلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. ومن هنا شاء الله أن يكون الناس فريقان، أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في البعيد، هذه مشيئة الله. فلعلك ذاكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم تأتي بعد ذلك الآية الثامنة من سورة الكهف لتبين وجاءت بصيغة التعليم، تبدأ بإنها التي تدل على التعليم، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لننوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فلماذا تمنع نفسك إذا يا محمد صلى الله عليك على عدم إيمان الناس جميعا؟ ألم تعلم إنا جعلنا أو إنا يقول سبحانه وتعالى بعد فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، كأنه يرصد الآية التي تليها وكأنها تأتي بالتعليل لها. لماذا تقطع نفسك؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. في هذه الآية يميز الله سبحانه وتعالى الإجابة على الأسئلة التي حار فيها من حار وأراد أن يستكبر رسالات الله كفر أذنيه، ويحاول هو أن يفك هذه الأسئلة أو أن يجيب عليها بعقله المجرد، فما استطاع الفلاسفة ولا غير الفلاسفة أن يجيبوا على هذه التساؤلات. لماذا جاء الإنسان إلى هذه الأرض؟ ومن جاء به؟ وما الغاية من وجوده؟ وما سر الموت؟ كل هذه الأسئلة أجاب عليها القرآن الكريم في كثير من آياته، لأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى لهداية العالم. خلقنا الله وهدانا سبحانه وتعالى، فهدانا بإنزال الكتاب، وهذه الآية عكس من الآيات الشوارع التي تتحدث عن سر الخلق وعن سر المجيء إلى هذه الأرض وعن سر أن يعيش الناس على هذه الأرض في وسط هذه الزينات المزرفشة. إنا جعلنا العظيم، وتكلم بأسلوب العظمة، إنا جعلنا، ما بيقولش أنا جعلت، لا، جعلنا العظيم سبحانه وتعالى في اللغة العربية. إنما يتكلم رجل عظيم يتكلم بناس فاعلين، أو يقول نحن والرجل ملك، أو يكون رجل عظيم أو رئيس دولة أو ما شاكل ذلك، يتكلم عن نفسه بصيغة العظمة. فالجمع هنا للعظمة، وهل هناك عظيم كعظمة الله سبحانه وتعالى؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى، العظمة كلها له، المجد كله له، الكبرياء كله له سبحانه وتعالى. ولذلك يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة له، كل ما على الأرض زينة، كل شيء على وجه هذه الأرض زينة، البحار زينة، المياه زينة، الأشجار، النباتات، القصور، البيوت، البشر، كل شيء جعل على هذه الأرض لكي يزين الله سبحانه وتعالى هذه الأرض زينة. بل إن السورة تقول بأفصح البيان المال والبنين زينة الحياة الدنيا، بل يبين أنه لم يزين الأرض وحدها، بل زين الدنيا بما فيها. إنا جعلنا، ربنا سبحانه وتعالى، إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فالسماء مزينة والأرض مزينة، وربنا سبحانه وتعالى جعل كل شيء في هذه الأرض زينة لها. طب هذه الزينة لماذا؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم قال وإن لجاعلون ما عليها من زينة، يعني صعيدا جرزا. هذه الزينة للأسف تضر كثيرا من الناس، فكثير من الناس ينزلق في هذه الزينة ويعيش فيها ويعيش منها ويعيش لأجلها، ويظن كثير من الناس أن كل ما يلمع ذهبا، وما يحسبون أن في العسل قد يكون السم الزعاف الذي يأتي على الإنسان فيقتله والعياذ بالله. فالناس ينقسمون أمام هذه الزينة، منهم من يندمج فيها فيتلاشى ويغرق فيها حتى أذنيه في مزادات وزينات هذه الحياة الدنيا، من مال او من بنين او ما ترتب عليهما المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكثير من الناس يصبح كل شيء عنده له ثمن، حتى القيم، حتى المبادئ، حتى العقيدة، حتى الدين. اذا اشترى انسان الدنيا يريد ان يشتري المنصب، يريد ان يشتري المتاع، يريد ان يشتري الدين، من الممكن ان يبيع الانسان كرامته، ان يبيع عقيدته، ان يبيع كل شيء. كل شيء يصبح مثمنا عند من يغتر بزينة هذه الحياة الدنيا. اما العقلاء بحق، لان القرآن بين ان العقل حقا من يؤمن بالله، وان العقل حقا من يصدق بالقرآن الكريم. بل ان العالم كله سيعترف بهذه الحقيقة في يوم من الايام، حتى الذين سيخلدون في الجحيم والعياذ بالله سيبينون انهم لم يكونوا عقلاء في يوم من الايام، لانهم لم يستخدموا عقلهم لاستخدام الحقيقي. ولذلك يقولون لما يطويهم الجحيم يقولون والعياذ بالله، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الجحيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب الجحيم. معنى ذلك ان هؤلاء الذين يشار اليهم بالبنان على انهم اعقل العقلاء في الدنيا، وهم عقلاء وهم واعون وهم فاهمون، والله يذكر منهم في القرآن الكريم ويقول يعلمون ظهرا ظهرا من الحياة الدنيا. هم ظهروا علماء في الحياة الدنيا وكذبوا، يعلمون ظاهرا القشرة الخارجية من الحياة الدنيا. أما لعب الدنيا فلم يصلوا إليه ولم يفقهوه، يعلمون ظاهرا ظاهرا القشرة الخارجية، الدهان الدهان الخارج الذي تهتهن فيه حياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فالجهل كله والغفلة كله أبدا وبالآخر. وهم يعني إذا جاءت اليوم الآخر وازدرى الآخرة جملة وتفصيلا، هل علم الدنيا جملة وتفصيلا؟ أبدا. لأن الإنسان لو نفذ من الظاهر إلى لطف الحياة الدنيا لعرف حقيقتها، وعرف أن ليس كل ما يلمع ذهبا وإنما هي الاختبار والامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. فكأنها مائدة، وعدت هذه المائدة بما عليها من أطعمة شهية ومن أمتعة وما شكل ذلك، والله يقول والذين كفروا يأكلون ويتمتعون والله مثوى لهم يأكل مثل هذه المائدة ستطوى في يوم من الأيام، ستطوى وينتهي كل شيء، وستنتهي هذه الدنيا بجمالها وبزينتها. لماذا قلت لماذا جئت بك الى هذه الحياه الدنيا؟ لابد وان تسال نفسك هذا السؤال وتكرره حتى لا يضيع الزمان ويسحب البساط من تحت قدميك، وتجد نفسك محمولا على الاعناق الى المثوى الذي يقال عنه المثوى الاخير، وليس هو المثوى الاخير على التحقيق، وإنما هو كما بين ربنا سبحانه وتعالى قصرا حتى نحن هذه القصرة قصرة الكوكب، لينتقل بعدها الإنسان إلى مثواه الأخير، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالمثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار، وليس هو القبر، وإنما القبر قصرة انتقالية، ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. فهو يبين لنا الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم. تعليم سبب الجعل لنبلوهم، لنختبرهم، لنمتحنهم. يبقى جئنا إلى الامتحان، عندك مقررات لابد وأن تنجح فيها، فمن نجح في الدنيا كان في الآخرة أنجح، ومن سقط في الدنيا كان في الآخرة أكثر ولذلك يحتويه الاعداد والعياذ بالله. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. اعدها ربنا سبحانه وتعالى دارا هذه الدنيا للاختبار والامتحان للابتلاء لنبلوهم ايهم احسن عملا. وماده الابتلاء لا بد وان تعرف الماده التي ستمتحن انت فيها. جئنا للامتحان بماذا؟ لنبلوهم ايهم احسن عملا. كلمه احسن عملا هذه تكررت في القران ثلاث مرات. بين الله تعالى انه خلق السماوات والارض سبحانه وتعالى وكان عرشه على النفس سوره هود ليبلوكم ايكم احسن عملا. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. وانا شاعر جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. هذا العمل الاحسن الذي خلقنا من اجل الاختبار فيه والامتحان ان تحسن العمل. والعمل لا يكون حسنا او احسن الا اذا كان قد توفرت فيه شروط معينه. كل ذلك بدراسه القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الا تشرك بالله تبارك وتعالى وان تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في اول السوره ليبلوكم ايكم احسن عملا وفسر العمل الاحسن في اخر السوره سوره الكهف بقوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فالعمل الاحسن هو العمل الذي توفر فيه شرطان الاخلاص لله تعالى وعدم الشرك بالله. فربنا سبحانه وتعالى اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيره تركه وشركه. اما الشرط الثاني فان تكون موافقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم ان توافق هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام في اعتقاده في عبادته في سلوكه واخلاقه في كل ما كان يأمر به وينهى عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج عن فقه القرآن الكريم بل لما قالت السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين قالت إنما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل ما يأتي ويذر يترجم القرآن الكريم ترجمة حرفية في كل شيء. اعتقاد اعتقاد القرآن، أخلاق أخلاق القرآن، عبادات عبادات القرآن وهكذا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. انتهت فترة الاختبار ماذا تكون النتيجة؟ وإنا لجاعلون. فأمل إنا جعلنا وإنا لجاعلون الذي جعل الله والذي سيجعل الارض في يوم من الايام كما قال صعيدا جردا كما قال ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا كالصفر لا ترى فيها عوجا ولا امتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها واذا الارض ملتت والقت ما فيها وتقلت واذنت لربها وحقت ويوم نسير الجبال وطر الارض باردا وحشرناهم فلم تغادر منهم احدا. كل هذه الايات وامثالها الكثير يتحدث في تفسير قوله تعالى وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد الجرز يعني الخال الارض الخاليه من ماذا؟ من كل ما عليها من الزينه. يبقى هذا الكلام سيضيع في يوم من الايام، هذه الزينه تتلاشى في يوم من الايام. انا وانت سنموت في يوم من الايام، كلنا موتى، بل قيلت بصريح العباره للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيلت له بالنقل وهو على ظاهر هذه الارض، انك ميت، ما قالوش كمان انك ستموت، لا، انك ميت وانهم ميتون. ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. ففي يوم من الايام لن يوجد على ظهر هذه الارض حي على الاطلاق. وحينئذ يقول الله تعالى لمن الملك اليوم فلا يريده احد فيقول لله الواحد القهار. وإن لتعلمنا ما عليها صعيدا جرذا وعملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا. لماذا كان الخلق ولماذا كان الفناء؟ من أجل أن تقوم الدار الآخرة. ولذلك الدنيا المزينة المزوجة الجميلة التي بدأت الناس جميعا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى هذه الدنيا تعد الدنيا. وسمي الدنيا كما قيل من الدناءة صيغة أو من مكان زائل. أما اليوم الآخر والدار الآخرة كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان صيغة مبالغة للحياة يعني هي الحياة الحقيقية التي تستحق أن يعمل الناس من أجلها. فقد يسأل سائل هذا الجمال وهذا البهاء ثم الغمر هل هذا يعد لهوا؟ هل هذا يعد لعبا؟ يقول تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا يظنون الامر باطلا. الذين كفروا يظنون الامر لهوا او لعبا. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. الله سبحانه وتعالى يقول هذا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فلماذا اذا هذا الجمال ثم تدميره؟ يعني هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الاتقان وهذا الجمال في الخلق في الخلق حتى ان الله تعالى سبحانه يقول الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق خلقا عظيما خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. هذا الاتقان هذا الجمال في الخلق. لماذا الغمر وحملت الارض والجبال فدكتا دكة لماذا؟ يبين لنا سبحانه وتعالى امرا هاما لان الذين عبدوا الدنيا ظنوا انها كل شيء. الذين يعبدون الدنيا ويفرحون بالدنيا وكل عباد اوثان عباد الدنيا هؤلاء يظنون ان هذا الامر عزيز على الله عز وجل. ربنا يبين ان الامر لا يكلفه شيئا حتى تعرفوا ربكم باسمائه الحسنى وبصفاته العليا. كل ذلك لا يكلف الله شاء الله شيئا. بل ربنا يقول للشيء كن فيكون. هذا الكلام والاتقان لا تظن ان ربكم بعد في خلقه ابدا. افعلينا بالخلق الاول بل هو سياده من خلق جديد. ربنا سبحانه لم يعد خلق السماوات والارض وانما خلقت في كن فكان. ولذلك تضمر يوم القيامه في الضمر كون هائل. هذا التدمير الذي يحدث في الكون اذا السماء انشقت واذا الكواكب انتقلت اذا السماء انفطرت كل هذه الايات التي تتحدث حتى نعرف ان الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن السماء وعن الارض. هو جليل باسمائه الحسنى وجليل بصفاته العليا سبحانه وتعالى وليس بحاجه الى الارض او الى السماء بل ولا الى العرش ذاته. بل ان الذي يحمل عرش وحسن العرش بقدرته هو ربكم سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الجمال الكريم والجمال الهائل الباهر يدمره يوم القيامه تدميرا. والامر لا يحتاج الا ان ينشئ الجنه وقد انشاها وينشئ النار وقد انشاها بالفعل واعدها بكل فكان. اما هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الجمال قد كل ده ثم سيضيع حتى يبين لك ان امكانك هذه الدنيا بجمالها وبهائها وكمالها واتقانها الذي جعل الناس يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى هي بار مؤرثه للابتلاء والاختبار. فما بالكم بالدار التي اعدها الله عز وجل لتكون دارا للمتقين ودارا لاهل رضوانه ودارا لاهل كرامته. ان هذا الجمال ما هو الا قصد صغيره تشير الى الدار الاخره بعظمتها وبجمالها. ان كانت دار ابتلاء بهذا الجمال متعب دار ابتلاء بهذا البكاء وبهذه اللذه فما بالكم بالتي اعدها الله ودار يعدها الله. لا يعدها ملك من ملوك الدنيا. تصور لما يعد لك ملك من ملوك الدنيا دارا للضيافه او دارا لكي يبين لك كرامته فماذا تقول ان عقولنا نحن الفقراء تعبد عن تطول ما يقوم به الملوك في قصورهم والرؤساء والزعماء ومع ذلك كل هؤلاء لا يقيمون ولا يعدون الا اشياء على قدرهم هم وهم فقراء وما يملكونه فقرا على فقر. اما ربنا الغني سبحانه وتعالى فهو يعد دار كرامته للطائعين في الدار الاخره وكذلك يعد سبحانه وتعالى في جهنم يعد عذابا يليق بالطغاه ويليق بالجبابره ويليق بالظلمه والكافرين والمشركين. ولذلك يقول سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. لان الانسان حتى لم يعذب في الدنيا اقصى شيء من الممكن ان الانسان يعذب احدا في الدنيا اقصى شيء ده هدفه ما موجودش لانه لو زود عليك تعذيب شويه هيموت. فاذا مات انقطعت علاقه المعذب بمعذبه بيعذبه اقصى شيء يعمله حتى يموته. لكن عذاب الله في الاخره للمشركين وللطغاة وللكافرين يتمنون الموت ولا يأتي الموت لأن الموت من عند الله وقد مات الموت يفتح الموت على الصراط بين الجنة والنار ويذبح وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. فيتمنى أهل النار الموت فلا يجدونه لا يجدونه أبدا تمنون الموت والحق ويأتيه الموت من كل مكان وما هو المكان وما يخترقون فيها في جهنم والعياذ بالله لأن الذي يعذب سبحانه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إما جعلنا ما على الأرض دينة لهذا الجمال يشير إلى الدار الأخرى فإن كانت في الدنيا فقط فإن جهنم فيها بؤس لا يخاف به بؤس الدنيا كلها. وإن كان في الدنيا جمال وفي الدنيا لذاذ وفي الدنيا متعة وفي الدنيا زينات فإنها لا تخاف على الإطلاق بزينات وبجمال الدار الآخرة بل إن أبى خلق الله يغمس يوم القيامة غمسة في النعيم ويقال له رأيت بؤس القط فيقول لا يا ربي ما رأيت بؤس القط يمسح واحدة ويؤمن أن عن أهل الأرض والعياذ بالله أن عن أهل الأرض. وأنت لا تتصور كيف يعيش أنعم أهل الأرض المنعمون المترفون هذا الأنعم وهذا الأطرف حينما يؤمن في الجحيم غمسة ويقال له رأيت نعيما قط فيقول لا يا رب ما رأيت نعيما قط شك نعيم تحرم أبدا قبل كده مع أنك تحرم كلها نعيم ومنعم في دار الدنيا. لهذا لا بد وأن يذهب العقل. القرآن يا إخواننا حينما نقرأه يضع العقل السليم في مكانه ويبين لنا حقيقة التفسير لأن بعض الناس يظنون أنفسهم علماء في الدنيا وقلاء في الدنيا ويسخرون من القرآن ويسخرون من السنة ويسخرون من المتدينين ويسخرون من الدار الآخرة إلى آخر هذه الخرطقة. أما المؤمنون الواعون العاقلون الفاهمون فهم الذين عاشوا في الدنيا وقيل لهم القرآن الكريم ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك فلم يقال في الدنيا لأنه يعيش فيها ولكن جعلها دار بلاغته يتبنى بها للدار الآخرة فهو يعيش في الدنيا ويأكل من خير الله ويأكل من نعمة الله التي ينعم الله سبحانه وتعالى عليه فيها ولا يذكر نعمته، وإنما يؤدي شكر المنعم سبحانه وتعالى وما أعطاه من نعمته، فعلي من نعمة الله ولقي من نعمة الله ورجلي من نعمة الله وأذن وكل ما أسمع به أو أتبلغ به في الدنيا من نعمة الله. فكيف يأتي الإنسان الجاهل ليعطى الله بنعم الله سبحانه وتعالى؟ فأنت من تعطى الله إلا بنعمه، وإلا فأنت لا تستطيع أن تفعل شيئا في دنيا الناس إلا بنعم خلق الله وبنعمة الله. فكيف يجوز لك أيها الإنسان العاقل الذي تحترم نفسك قبل الآخرين، كيف ترضى لنفسك أن تعطى الله بنعم الله تبارك وتعالى؟ أن تعطى الله عز وجل بالجوارح هي من خلقه سبحانه وتعالى. فالذي أمرنا به شيء بسيط، أن نتقي الله عز وجل وأن نعيش في هذه الدنيا لنحسن العمل ولنعلم حقيقة كل شيء. أعلم حقيقتك وأنت تعلم حقيقتي، أعلم حقيقة نفسي، أعلم الدنيا من حولي، أعلم أن الذي خلقها لن يتركها هملا ولن يتركها سبحانه وتعالى. أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإذا فهمنا هذه الآية وحاولنا أن نستوعب معناها، وهذا أمر أمرنا به، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغ ابنك، انظر لابنك واعلم أنه زينة، واعلم أنه اختبار، واعلم أنه امتحان. قد يقول قائل وكيف؟ أقول لك لو حرمت من ابنك هذا امتحان واختبار، غيرك حرم من الاولاد، وانت من الممكن ان تمتع بابنك لفتره معينه ثم يغادرك او تغادره. فكن على علاقه وداع مع الدنيا كلها، دائما الانسان يكون على علاقه وداع حتى مع نفسه التي بين جنبيه. هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اياه، لا يميل الانسان ليلا الا ووصيته مكتوبه عند راسه. لأنك إذا نمت لا تدري هل تستيقظ أم لا، إذا خرجت من بيتك لا تدري أتعود أم لا، إذا لبست ملابسك لا تدري هل أنت الذي ستخلعها أم سيخلعها المغسل على حسب الغسل، أنت لا تدري. وإنما كن على علاقة وداع. من منا يدري أجله؟ من منا في الدنيا أي شخصية في هذه الدنيا؟ عالما بالطب، زعيما من الزعماء، غنيا من الأغنياء، عالم من العلماء بالكتاب والسنة؟ لا يستطيع إنسان أن يعرف متى تكون لحظته هو، مش لحظة الكون أو ساعة الكون العظمى، لا، ساعتك أنت وساعتي أنا، علمها عند من؟ عند ربي سبحانه وتعالى. فليكن كل واحد منا على استعداد للقاء الله في كل لحظة من اللحظات. قد تشرف على أنفسنا، هذا أمر وارد. قد نعطى الله عز وجل، هذا أمر وارد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لو لم تسلموا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يسلمون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. يبقى القضية لو أذنبت رد إلى ربك سبحانه وتعالى وتب إلى الله عز وجل. يقول بعض العلماء إن هذه الآية إن جعلت ما على الأرض زينة لك مفتاح لسورة الكهف كله، مفتاح السورة. كل القصة الذي سأت، وقد بيانت لكم إن عدد آيات سورة الكهف 110، افتح المصحف عدد الآيات 110 آيات، 110 آيات بالضبط. مساحة القصص هي 71 آية، يعني مساحة كبيرة. هذه القصص كلها التي ستبدأ من الآية التاسعة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ من أول هنا إلى نهاية قصة ذي القرنين كلها قصص. هذه أو هذا القدر يثنى على قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لا يبين في قصة أصحاب الكهف أن الناس في هذه القرية أقصص أو غيرها انقسموا إلى فريقين، فريق غرق في الزينات وفي المتع وفي الضلال في الدنيا وقتل في الزينة في الحياة الدنيا، وطائفة أخرى كان عددهم أقل لم يهتموا بزينة الحياة الدنيا، كانوا أكثر من الدنيا وأكثر من زينة الحياة الدنيا. ماذا كانت النتيجة؟ قالوا وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله سألوا إلى الكهف، طرحوا القصور الزائرة ولجأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من البقاء. طلبوا رحمة الله ليس في هذه المدنية الزائفة وإنما في كهف موحش في جبل، فلم يقتروا بالدين. ماذا كانت النتيجة؟ قلوبهم جميعا ضاعوا وضاع أثرهم وعليهم زيد العباس. من منا يعرف أحدا من أهل أقصد سقيانوس أو غيره ممن اجتنبوا هؤلاء وأرادوا أن يمضوهم عن دينهم؟ الطائفة الأخرى أصحاب الكهوم الذين عاشوا وعاش ذكرهم في الرقيم وأصبحنا نقرأ قصتهم للعبث ولنتبصر ولنأخذ منهم العبرة والدرس المستفاد. فتقدم الآيات فنجد قصة من القصص ولكنها على سبيل المثل، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كلمة عن الدنيا وحقيقة الدنيا، هذا يقوم على قوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. في آية أخرى يبين حقيقة الحياة الدنيا حينما تزين وتزخرف حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تقم من قبل، كما قال سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرد. فتقدم الآيات فتجد الرجلين من أرض الناس، هذا آتاه الله مالا والآخر كان فقيرا، الفقير مؤمن والذي آتاه الله الغنى وآتاه الله الجنتين كان من الكفار لله سبحانه وتعالى اليوم الآخر. ماذا كانت النتيجة؟ تتحدث الصورة عمن تعلق بالدين وعبدها من دون الله وعمن كان فوق الدين وفوق الدنيا ودان لله سبحانه وتعالى بالطاعة وبالعبودية. فتقدر القصة أكثر فتبين لنا إمام الموحدين آدم عليه السلام وإمام الكافرين الجاحدين إبليس عليه لعنة الله. فتقدر أكثر فتحدثنا عن الخضر وموسى، هذا نبي وذاك نبي، يلتقي هذا على علم من الله لا يعلمه ذاك وذاك على علم من الله لا يعلمه هذا. ويجب لنا أن لكل شيء ظاهر، لا تغتروا بالظواهر، فليس كل ما يلمع ذهبا. وتحدثنا القصة عن ثلاثة مواقف كل موقف له ظاهر زينة وله باطل، يعلم حقيقته الله سبحانه وتعالى. وأمرنا بألا نقف عند ظواهر الأمور بل ننظر دائما إلى العبرة وإلى ما يستخلص من وراء الظاهر. فكذلك بين لنا الخضر في صدقته مع موسى، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ثم تتقدم الصورة في نهاية تحدثنا عن رجل كان فوق الزينة وقال وكان فوق هذه المتعة مع أن ملك الأرض كان في يديه إنه ذو القرنين الذي آتاه الله ملكا وآتاه الله من كل شيء سببا، فلم يكن كهؤلاء الذين يفتنون بالدين ويفتنون بكرسي الزعامة، وإنما كان رجلا عاهدا لله سبحانه وتعالى دلنا لله تبارك وتعالى حتى تأتي الصورة على آخرها وفي نهايتها لتتحقق العبرة. فيقول الله سبحانه وتعالى في آخر الصورة الكريمة توضيحا لقوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا فمن كان يرجو لقاء ربي ف فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ولنبدا باذن الله تبارك وتعالى الحديث من اول القصص في لقائنا القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. واقم الصلاه.